أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المقرب من كلام الخير. نزل في القديمات التامة. قال: ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح. وهب له ماء تأدى به طهارته أو أعير دلوا يمكن أن يستخي به الماء للبئر وجب قبوله في الأصح. ومعنى وجب القبول أنه لو رده عصى الله تعالى. لو وهب له ماء أو عير دلوا أو رشاء وجب القبول في الأصح. ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله. لو وهب ثمن الماء ياخذ الفلوس يشتري بها المية قال له خلاص من الفلوس دي مش عاوزها، فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه خفتها فيما قبله، لأن المنة في هبة المال عظيمة، والمنة في هبة الماء المنة منة حقيرة. ومقابل الأصح فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة. ويقول في العارية: إذا زالت قيمة المعار على ثمن الماء لم يجب قبولها، إنه قد يتلف فيضمنه. ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أخرج الماء وجب قبوله على الصحيح. معنى كونه على الصحيح أن مقابله فاسد، يعني يتعين عليه الماء الذي أقرضه. وفي شرح هذا ببناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح. يجب سؤال الهبة والعارية. ينادي في الناس من كان عنده ماء زائد أو من يعيرني ماء. ومثلهما القرض. والأولى في الروضة وأصلها، وأنه لو الأولى في الروضة وأصلها، وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم. إذا كان يجب عليه سؤال الهبة والعارية ويجب عليه قبول الماء وقبول آلة الاستخاء، فلو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة. وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذلول طهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح. لا يجب على مالك الماء بذله لطهارة المحتاج إليه. ولو نسيه أي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب تفسير إضلاله. لو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب دور عليه فلم يجده، وتيمم في المسألتين مسألة النسيان ومسألة إضلاله بعد الطلب دور عليه ما لهوش، وصلى ثم تذكره ووجده قضى الصلاة في الأظهر. إذا تيمم في مسألة في نسيان الماء في رحله أو في بحثه عنه فلم يجده وصلى ثم تذكره وولده قضى الصلاة في الأظهر لوجود الماء معه ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى التقصير، والثاني لا يقضي لعذره بالنسيان وعدم الوجدان. ولو أضل رحله في رحال فتيمم وصلى ثم ورده فيه الماء فلا يقضي، لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء. وقيل في قضائه القولان، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.